اصل بديع في وصفه ذكره في المضاف والمنسوب، يعني من مثل قوله مثلا ما اعرف لفلان مثلا الا الغراب لا يقع الا مذموما على اي جنب وقع. ان صار فمقدم الضمير، وان وقع فمروع بالنذير، وان حجل فخشيه الامير، وان صاح فصوت الحمير، وان اكل فدبرة البعير يعني قرحته. والابيات في غراب البين كثيره ملئت بها الدفاتر. غراب البين هو يعني شيء كثير في الادب العربي استعمال لفظ غراب البين. غراب البين يعني يتشائمون من غراب انه رمز البعد وكفر الاحباب وفراقهم وغير ذلك، واضح. لكن في الحقيقه يعني هذا الامر الشائع من ان غراب البين المقصود بالغراب الطائر هذا كلام غير صحيح، وانما غراب البين هو الجمل الابل، واضح. فحقق الامام ابو عبد الله الشريف الغرناطي قاضي غرناطه في شرحه على مقصورة حازم ان غراب البين في الحقيقه هو الابل، لان الابل هي رمز السفر بالفعل عند العرب، لانها تنقل الاحباب من ايه؟ من بلد الى بلد. لذلك اعتبر غراب رمز من الفراق والبين، واذا قال غراب البين فالمقصود به الابل التي تغترب بالناس وتنقلهم من بلاد الى بلاد. وانشد في ذلك مقاطع منها غلط الذين رايتهم بجهاله يلحون كلهم غرابا ينعقوا، ما الذنب الا للاباعير انها مما يشتت جمعهم ويفرقوا، ان الغراب بيمنه تدل النوى وتشتت الشمل الجميع الايمق، واضح. فهنا هو يرد على هؤلاء الذين يعتبرون ان غراب البين هو الطائر، فيقول لا هذا جهل وهذا خطا. فيقول غرف الذين رايتهم بجهاله يلحون كلهم غرابا ينعقوا، يعني ينحون يلحون باللائمه ويذمون هذا الغراب الطائر الذي ينعق ويتشائمون منه باعتباره غراب البيت. ما الذنب الا للاباعير انها، الذنب في البين والفراق هو الجمال وليست يعني الطيور هذه، مما يشتت جمعهم ويفرقوا، انها اي الابل هي التي تشتت جمعهم وتفرقهم بالاكثار، ان الغراب بيمنه تدن النوى، يعني هو ليس مشؤوما ولكنه له يمن، يعني بيمنه تدن النوى تقترب البعاد تقترب وتشتت الشمل الجميع الايمق، النوق النوق او الجمال او الابل هي التي تشتت الشمل الايه؟ المجتمع وتفرق الناس وتكاثر بهم. وانشد ابن المثناوي لابن عبد ربه زعق الغراب فقلت اكذب طائر ان لم يصدقه رغاء بعيري، يعني ايه زعق الغراب فقلت اكذب طائر، ان الناس تتأمون من صوت الغراب، فزعق الغراب لما تأذر يعني هذا الصوت قلت اكذب طائر، لم اقول انه علامه على مفارقه الاحباب او سوء تشاؤم ذلك، لان صوت الغراب اذا لم يقترن به رغاء البعير، البعير الذي بالفعل يحمل الاحباب ويسافر بهم، يكون يعني نعيق الغراب كذبا ولا شؤم فيه. زعق الغراب فقلت اكذب طائر ان لم يصدقه رغاء بعيره، هذا كله مما يؤيد ان غراب البيت المقصود به الابل وليس الطائر، على اي حال هذا استطراد يعني كنوع من الملح. ثم يقول تبارك وتعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمفلحون. اولا هنا بالنسبه للتفسير القطني يقول فطوعت اي زينت له نفسه قتل اخيه، اخذ التفسير الجلالي، فطوعت اي زينت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح يعني فطار، فاصبح هنا معناها طار، فطار من القاتلين اي بقتله، ولم يدر ما يصنع به لانه اول

جميعا ومثله معه ليفتدوا به يعني يفادوا به انفسهم من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم. هذا تمثيل لنزول العذاب لهم وانه لا سبيل لهم الى النجاه منه بوجههم من الوجوه. وقد روى البخاري عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزاء بالكافر يوم القيامه فيقال له ارايت لو كان لك ملء الارض ذهبا اكنت تبتدي به؟ فيقول نعم. فيقال له قد كنت سئلت ما هو ايسر من ذلك الا تشرك به فيؤمر به الى النار. ورواه مسلم بنحوه. يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم اي دائم لا ينقطع. يريدون يعني يتمنون يريدون ان يخرجوا من النار يريدون يعني يتمنون ان يخرجوا من النار ويطلبون ذلك قائلين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا غالبون وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يعني عذاب دائم. وهذا كما قال عز وجل كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار قوم فيدخلون الجنه. قال فقلت لجابر بن عبد الله يقول الله يعني يزيد بن صهيب اعترض على يعني يستفهم من جابر لما روى له هذا الحديث قال له يقول الله يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. قال اتلو اول الايه ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به يعني الا انهم الذين كفروا يعني الايه في من في الكفار هؤلاء يخلدون فيها اما من مات على التوحيد فانه وان دخلها يخرجوا منها. وزاد ابن ابي حاتم قال جابر لما قال له ذلك الرجل هذا قال اما تقرا القران قال بلى قد جمعته. قال اليس الله يقول ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا فهو ذلك المقام. فان الله تعالى يحدث اقواما بخطاياهم في النار ما شاء لا يكلمهم فاذا اراد ان يخرجهم اخرجهم يعني بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه المحمود. ولما اوجب تعالى في الايه المتقدمه قطع الايدي والارجل عند اخذ المال على سبيل المحاربه بين ان اخذ المال على سبيل السرقه يوجب قطع الايدي والارجل ايضا. فقال سبحانه وتعالى والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ونكتفي الليله بهذا القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.